الحمد لله على جزيل إنعامه، والشكر له على كثير إفضاله ونواله. له الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته ونعوت جلاله. له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير سبحانه تعالى في ربوبيته، وتعالى في ألوهيته، وتعالى في أسمائه وصفاته، تعالى في أحكامه وأفعاله، تعالى عن الند والنظير، تعالى عن الشبيه والوزير، تعالى عن المطعم والمشير. سبحانه ما أكمله، ما أقواه، ما أحلمه. هو ربي، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل. الحمد لله على جزيل عطائه، الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله على نعمة الإسلام. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي. ارجع إلى ربك واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عبد، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين، شرف الحواضر والبوادي، زينة النوادي، وأعظم هادي، وأشرف حادي. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وصار لحما على كل الشفاه، وصارت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، ففتح الله به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أعلى كلام الله، وما أحلى كلام الله. فمن أراد هداية وتوفيقا وسعادة ورشادا في الدنيا وفي الآخرة، فعليه بكتاب ربنا جل وعلا. من أجل ذلك نقف مع إخواننا مع بعض آيات مباركات من كتاب ربنا في سورة النمل. يقول ربنا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد التي فيها ثلاث مؤكدات، ويؤكد ربنا كلامه، وكلامه لا يحتاج إلى توكيد، إنما نزل القرآن باللسان العربي فأخذ أحكام اللسان العربي، فأكد ربنا كلامه باللام المنطقة للقسم، وبالقسم، وبقد. ولقد آتينا بمعنى أعطينا، وليست بمعنى أتينا التي بمعنى جاءنا. فيقول هنا: ولقد آتينا داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام علما. قال أهل العلم عليهم رحمة الله: نكرة في سياق الإثبات تعطي الإطلاق، يعني أعطاهم علما مطلقا، ترى ما هذا العلم. فمن العلماء رحمهم الله كقتادة قال: علما هنا بمعنى الفهم. وبوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه: الفهم في العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في العلم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى هنا، يقول علما، فقال قتادة فهما، وقال آخرون أعطاه علم الدين، وأعطاه علما كيف يحكم بين الخصوم وما شبه ذلك. ولا حرج أن تفسر الآية بكل ذلك. وأي كلمة علم ممدوحة في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أن المقصود بها العلم الشرعي. ولذا يقول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا علم الكيمياء ولا علم الفيزياء، ولم يورثوا علم الرياضيات، إنما ورثوا قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما ورثوا العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فإن استخدمته لطاعة الرب العلي فهو في طاعة، وإلا في غير ذلك. يقول سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال القرطبي رحمه الله فيها لفتة على شرف العلم وعلى نعمة العلم. نعم، لكن من الناس من حول نعمة العلم إلى نقمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تعلمت العلم فتكبرت به فإنك موقوف بين يدي الله يسألك سبحانه وتعالى عنه، وتتمنى أن لم تكن قد تعلمت بسبب النقمة التي عادت عليك، أو تتمنى أن عملت بذلك العلم. فعلمك يدعوك للتواضع، لأنك قبل أن تتعلم كنت جاهلا بما تعلمت، وتعلمت أشياء فكم خفي من عليك. وللأسف الشديد ففي الصف الآن يخرج أقوام يتكلمون على فصاحل وعلى علماء ويجرؤون ألسنتهم، ووضع نفسه في نصاب، ووضع نفسه في منزلة ليست بمنزلته، فنظر إلى نفسه ورأى نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بسبب أنه جلس بين مفلسين. فلما جلس بين مفلسين فعرف مسألة وجهلها البعض، ظن أنه في أعلى عليين بعلمه، فتكبر على علمائه بل على علماء الأمة عليهم رحمة الله، بدلا من أن يعرف قيمة نفسه. للأسف يا إخواني، العلم الشرعي قسمه العلماء عليهم رحمة الله، أعني العلماء المتأخرين. تعال الآن حينما سمعنا من بعض إخواننا فقام وخطب فينا وقال: أين علم التفسير بيننا؟ هل حفظت قواعده؟ هل تعرف كل آية في كتاب الله ماذا أراد الله منها؟ هل قرأت تفسيرا في كتاب الله ولو مختصرا؟ طيب، وعلم العقيدة عندنا؟ علم العقيدة عند معظم الإخوة إلا ما رحم الله أصبح علم العقيدة مسألة الإيمان. فوض علم العقيدة، وكأن العقيدة بمسائلها انحصرت في هذه المسألة فقط. فكما اعتنيت بهذه المسألة فإن العقيدة لها جوانب ولها فروع وفرق وأفكار ومبادئ وأصول. فتعلم وتبحر، توقف على حفظه لكتاب من الكتب كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو حتى المنتقى، وبالرغم من ذلك في علم الرجال هو صفر، ليس معه شيء. وإذا ما جررته إلى علم الأصول وتبحرت معه في المسائل لا شيء. فالعلم بدلا من أن يدعوك إلى التواضع وإلى أن تعمل به دعاه إلى الكبر، فنفخ نفسه ورأى نفسه ورأى لنفسه الحق أن ينكر على فلان، بل وأن يحكم فلان أعلى من فلان، وفلان ضعيف، وفلان مستوى كذا، وفلان متوسط، وفلان كذا. وأتذكر الآن العثيمين عرضت عليه مسألة في مصر: ما رأيك في فلان؟ وسموا له الاسم. ما رأيك في فلان؟ أهو أعلم من في مصر؟ فقال: إن أردت أن أحكم على إنسان بأنه أعلم أهل منطقته فلا بد أن أجلس مع كل هؤلاء. لما؟ فلعلك أتقمت بابا وجهلت أبوابا، لعله كان ضعيفا في باب وليس ضعيفا في آخر. فالعلم يا إخواني نعمة، فلماذا نحول النعمة إلى نقمة؟ يتكبر بعضنا على بعض ونتعلم ولا نعمل إلى غير ذلك. أما ربنا فأعطى النعمة لداود وأعطى النعمة لسليمان، وانظر ماذا صنع داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وقال على نعمة العلم وعلى كل نعمة أنعم الله عز وجل عليهما به، فيقول سبحانه وتعالى: وقال الحمد لله. نعم، اشكر ربك سبحانه وتعالى علمك مسألتان والآخر جاهل. قال الحمد لله، ويقول نحن كذا أنا كذا، إلى متى وهذا الداء فينا؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فكل نعمة أردت أن تقيدها، قال أهل العلم قيدها بشكرها. وكيف أشكر الله تبارك وتعالى على نعمته؟ أن تستخدم النعمة فيما أباح لك رب العالمين جل وعلا. فإن أردت أن تشكر نعمة العلم فانطق بكلمة الحق، ولا تخشى في الله لومة لائم، وطبق العلم على نفسك، وطبق العلم على من استطعت. هذا شكر نعمة العلم. نعمة القوة أن تصرفها فيما أباح الله عز وجل من باب الجهاد وإعانة المظلومين وإعانة الضعفاء. نعمة البصر أن تطلع على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن تتأمل في الكون الذي يدعوك إلى الإيمان بالله جل وعلا، أن تقيد بصرك وألا تصرفه فيما حرم ربنا جل وعلا. وهكذا في كل نعمة من النعم التي ينعم عليك بها. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. فقلت بالأنبياء كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يورثون، إن معشر الأنبياء لا نورث. اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله في ذلك. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي ورثه سليمان من داود عليه السلام النبوة، وأنه يحكم بين الناس. وذهب آخرون إلى أن سليمان ورث من أبيه مالا، فقالوا كيف وإن داود عليه السلام له 19 ولدا، وهذا ليس في سند صحيح أو بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه الكلمة من الإسرائيليات أن داود عليه الصلاة والسلام له 19 ولدا من الأبناء. ولذلك استدل بعض المفسرين حينما يرث سليمان وحده قالوا دل على أنه لم يترك مالا، بل ولو ترك مالا فإن هذا المال لا يجوز أن يوزع، كما احتج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على فاطمة وعلى العباس رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون إنما يرث أبناء الأنبياء من الأنبياء حتى في الأموال. وأما كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث، خرج مخرج الكثرة ومخرج التغليف، كما نقول إن معشر المسلمين شغلتنا عن الدنيا عبادتنا، أو شغلتنا العبادة عن الدنيا. وهذا الكلام ضعيف والأول أصح. وورث سليمان داود، نعم سليمان عليه الصلاة والسلام ورث النبوة والحكم بين الناس، وفرق بين أهل العلم بين الاثنين، فقالوا إن داود كان أعبد من سليمان، وإن سليمان فهمه الله تبارك وتعالى بعض الأشياء التي لم يفهمها لداود وقارنوا بينهما. وهذا ليس أصل ما أردت أن أتحدث فيه. وورث سليمان داود، وقال أي سليمان عليه الصلاة والسلام، طب لماذا لا نوجه الخطاب هنا لداود وقال، لماذا لم نقل داود؟ الجواب لأن سليمان لم يرث داود إلا بعد أن يموت داود عليه الصلاة والسلام، فما بقي إلا واحد وهو سليمان. وقال أي سليمان عليه الصلاة والسلام للناس، يا أيها الناس، ليس فخرا ولا مباهاة ولا شهرة، إنما من باب قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، ومن قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أركبت إليه، إلى غير ذلك من الأقوال التي ثبتت عن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا يا أيها الناس علمنا، معنى ذلك أن المسألة لم ينسبها سليمان إلى نفسه، فانسب الفضل لصاحب الفضل يزيدك صاحب الفضل جل وعلا وهو ربنا سبحانه وتعالى. علمنا معنى ذلك أن سليمان لم يكن قبل ذلك عالما بما يعرف الآن أو بما قد علم الآن، فقال علمنا. من الذي علمك يا سليمان؟ إنه رب العالمين جل وعلا، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فقال علمنا منطق الطير، يعني أصوات الطير. فتعجب حينما يقول علمنا منطق الطير، طب لقد تكلم سليمان عليه الصلاة والسلام مع النملة، وهل النملة من الطير؟ فبدأ أهل العلم يختلفون في ذلك، فقال بعضهم لا، إنما النملة من الحيوانات، ولقد ذكرت كلمة الطير في الآية تغليبا، لأن الطير تذهب إلى سليمان ويراها سليمان كثيرا، فأتى الله عز وجل بكلمة الطير فقط، وليس معناها أنه لم يعلم منطق الأشياء الأخرى. قال آخرون لا، إن النملة لها جناحان ولذلك تنزل تحت الطير وإن كانت لا تطير، فإن المقصود بكلمة الطير هنا كل ما له جناح حتى وإن لم يطير. ولكن القول الأول أقوى، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يعرف أصوات الحيوانات وعلمه بذلك ربنا سبحانه وتعالى، والرياح هي التي كانت تنقل أصوات هذه الأشياء إلى سمع سليمان عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي نحتاجه في الملك والنبوة، وأوتينا من كل شيء. قال بعض أهل العلم هذا من العام الذي أريد به الخصوص. ما معنى العام الذي أريد به الخصوص؟ العام الذي أريد به الخصوص وأوتينا من كل شيء. لو سألتك هل كان عند سليمان عليه الصلاة والسلام أسلحة ذرية؟ لا. عنده أسلحة نووية؟ لا. عنده كمبيوتر؟ جواب لا. طب ما معنى كلمة وأوتينا من كل شيء وكل من ألفاظ العموم؟ قال أهل العلم عليهم رحمة الله أوتينا من كل شيء يحتاجه الملوك أو تحتاجه النبوة أو يحتاجه النبي في دعوته مع الناس. والعام الذي أريد به الخصوص يا إخواني كلمة عامة أراد المتكلم بها، أراد بعض أجزائها بعض أفرادها ولم يرد كل الأفراد. أما العام المخصوص فهو أراد ابتداء كل الأفراد ثم يخرج ذلك بنصوص أخرى. فهنا يقول أهل العلم عام أريد به الخصوص وأوتينا من كل شيء، ثم قال إن هذا، أي الذي أعطانا الله عز وجل من العلم، إن هذا لهو الفضل المبين، فضل الله عز وجل الواضح علينا سبحانه وتعالى. وحشر لسليمان، انظر إلى الملك وكيف يتعامل القائد مع المقود والرئيس مع المرؤوس. يقول وحشر لسليمان، وكلمة حشر تأتي في القرآن بمعنيين لا ثالث لهما، المعنى الأول أرض الشام والمعنى الثاني الجمع. أما أرض الشام ففي بداية سورة بني النضير حينما قال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فهنا في معنى أرض الشام. وأما قوله سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بمعنى وجمعناهم، والآية التي في سورة النمل كالآية التي في سورة الكهف، وحشر يعني جمع. من الذي جمعهم؟ ربما يكون هناك يعني وزير لسليمان عليه الصلاة والسلام أو مؤذن لسليمان عليه السلام يجمع له يعني مرؤوسيه. فقال هنا وحشر لسليمان جنوده من الجن. طب لماذا قدم الجن على الإنس مع أن الإنس كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله إن الإنس أفضل من الجن ولذلك الأنبياء منهم، فالإنس أفضل من الجن في الجملة. طب لماذا يقدم الجن على الإنس؟ قالوا لأن الجن أسبق من الإنس ولأنه أقوى من الإنس، فقدمه رب العالمين جل وعلا كما قدمه في أواخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا يقول سبحانه وتعالى يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ ثبت في موطأ الإمام مالك والحديث أصله في البخاري حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقص ما الذي جرى مع إبليس حينما تشكل على صورة سراقة بن مالك وهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك فإني رأيت جبريل يزع الملائكة. ما معنى يزع الملائكة؟ لذلك يقول بعض المفسرون يوزعون يعني يكفون، يعني إذا اصطفوا صفوفا يخرج واحد من الصف فيكف، لما يرد أولهم إلى آخرهم حتى يجمعوا في مقام واحد. أخذ من ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله أن الحاكم لا يستطيع أن يسيطر على الناس بنفسه، فعليه أن يكون معه أعوان يعينونه على الرعية حتى يجمع هؤلاء الرعية. انظر إلى راعي الغنم، إذا أرادت شاة من الشياء أن تشرد بعيدا بدأ يشير إليها بالعصا، وأنت كقائد كراعي الغنم لابد أن يتوفر فيك صفات من ضمنها الصبر، من ضمنها إذا شردت شاء أشرت إليها لكي تأتي مع الجمع، وعليك أن تسرح بالشياء في الموضع الذي يعود عليهم بالنفع. ولم نرى أبدا مطلقا أن راعي من رعاة الغنم حينما شربت شاء نزل فمزقها أو قتلها أو ضربها أو شردها أو اعتقلها، إنما رأينا أنه يشير إليها ويسرح بها في المكان الذي يعود عليها بالنفع، وراعي الغنم عنده صبر. ولذلك كل الأنبياء كانوا يرعون الغنم لكي تتوفر فيهم هذه الصفات. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان معه من يعينه على الرعية، وكذلك الإمام مالك يقول. قالوا أراد بعض العلماء كابن عربي المالكي رحمه الله أن يقول أيهما يرضع ويكف الناس، القرآن يعني قوة القرآن الكريم وكلام رب العالمين من الوعد والوعيد، ولا قوة السلطان؟ فبدأ بعض العلماء يختلف، فأنكر ابن العربي وقال كيف تجعلون قوة السلطان أقوى من القرآن الكريم، بل إن القرآن الكريم يرضع ويدع الناس ويكف الناس عن البعد عنه أكثر من قوة السلطان. ألا ترى أن فلانا وفلانا، وظل يذكر من تأثر بالقرآن. طب بالله عليك، إن كان ابن العربي المالكي معنا الآن، هل سيقول إن قوة السلطان أرضع من حيث الواقع العملي أرضع للناس، ولا قوة القرآن أرضع للناس؟ فلا من الناس من يخاف ويرضع بقوة السلطان. وكان ينبغي عليك أن تعلم أن قوة من تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، وأن وعيد من تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى أقوى من كل سلاطين أهل الأرض، فعليك أن ترتجع بكلامه سبحانه وتعالى. فإذا ما رهبك تخاف، لكن الآن وضع قانونا مجرما، وضع شيئا يهدد الناس، الناس يخافون من القوانين ويخافون من تجبر السلطان، ويتجرؤون في الوقت ذاته على الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وأهل العلم كانوا يقولون القرآن أرضع. المهم يا إخواني، كانوا هؤلاء الجيش لما خرج لسليمان وجمع لسليمان، كان هناك أعوان يردون أول الجيش إلى آخره، يضبطون الجيش مع سليمان عليه الصلاة والسلام. وصار بهذا الجيش حتى إذا أتى على وادي النمل. اختلف العلماء، وليس من المهم أن أعرف هذا الوادي فين، قال بعضهم في الشام وآخرون في اليمن وآخرون في الطائف، ليس من الضروري أن أعرف هذا، إنما أريد خلاصة القصة. وحتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة بدأت النملة تتكلم، وذكرت لك قبل ذلك إلى بداية القرن التاسع عشر علماء النمل كانوا يقولون إن النمل يوحي إلى بعضه البعض عن طريق الإشارات، والنمل لا يتكلم، إنما هو عالم صامت. ثم بدأوا في أواخر القرن التاسع عشر بدأوا يخرجون ويقولون لقد اكتشفنا شيئا جديدا، النمل يتكلم، لكننا لا نفهم هذه الأصوات. ولقد أخبرنا محمد عليه الصلاة والسلام بذلك في القرآن الكريم، بل أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا تقول النملة. فنملة خافت على بني جنسها، فأين خوفك أنت على بني جنسك؟ أنت كداعية من الدعاء لابد راحتك في راحة أمتك، سعادتك في سعادة أمتك. فلو مزق بدنك، لو شردت، لو طردت، لو أوذيت، المهم ما أخبار الأمة مع ربها سبحانه وتعالى. الناس ينامون وأنت مستيقظ، الناس يرتاحون وأنت متعب، الناس ينعمون وأنت في عذاب. المهم أن الداعية يتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل راحة الأمة. قال بعضهم هذه النملة اختلفوا في اسمها، وليس من الضروري أن أعرف هل هي النملة التي كانت تسمى طاخية أو تسمى حرمية، أو النملة ليس لهم أسماء كما يقول بعض أهل العلم. هذا يعني من الخلاف يعني الذي ينبغي أن لا ينشغل به طلبة العلم في كتب التفسير. وهل هذه النملة يتكلمون، هل هي ملكة النمل ولا كانت نملة عرجاء؟ فبعضهم يقول النملة كانت عرجاء، طب عرجاء ولا ملكة؟ المهم أننا نتكلم في بني جنسها. قالت يا أيها النمل، شوف النصيحة، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تأخذ منها مجموعة من الفوائد. الأولى، بدأت النملة تدل بني جنسها على مكان النجاة، فعليك كداعية تدل قومك على سبيل النجاة. كيف ينجون من أقدام سليمان وأقدام الجنود الذين دخلوا على واديهم الجواب ينجون بالدخول إلى المساكن. فلما قالت يا أيها النمل إن سليمان وجنوده يأتون، الوقت لا يسمح بذلك، لا يسمح أن تشرح لهم الموقف، إنما ادخلوا مساكنكم، بدأت تأمر بذلك. لماذا؟ لأن الوقت قد أزف، واقترب سليمان عليه الصلاة والسلام، واقتربت الجنود. وهكذا ينبغي عليك أن تكون، ادخلوا مساكنكم، لا يحتمنكم. يعني ايه يحتمنكم؟ يعني يكسرنكم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده. ثم بدأت تعتذر لسليمان عليه الصلاة والسلام اذا داس على نملة او اذا داس جنوده على النمل، فقالت وهم لا يشعرون. حتى القرطبي وغيره من المفسرين قصة كانت بين النملة وسليمان لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا ان النملة ارادت ان تضيق سليمان فاتت بنقع على ظهرها او في فمها إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام كلام يعني لا ينبغي علينا ألا ننشغل به في كتب التفسير. المهم ماذا صنعت النملة؟ أمرت قومها أن تدخل إلى مكان النجاة، ثم بدأت تعلل لهم. ولذلك أخذ علماء التربية، إن أردت أن توثق المعلومة في قلب ولدك فعليك أن تعلل المعلومة له حتى لا يشعر الولد أنك متجبر عليه، لك سلطان عليه، تقهره بالأوامر والنواهي. فلا تقول للولد افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. نعم عوده على امتثال الأمر، لكن ينبغي عليك أحيانا أن تعلل له الأوامر حتى يطمئن إلى أقوالك. يا ولدي لا تنزل الطريق الآن، لا تنزل إلى الشارع الآن لأنه شديد الحرارة، وهذا يعود عليك. يعلم أن أوامرك ستعود عليه بالنفع. وكان يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعلل الأحكام. بل ربنا في القرآن كان يعلل الأحكام، وفإن هذا من النملة أرادت أن تعلل الأحكام. فبدأوا يفهمون أن سليمان وأن الجنود سيأتون على وادي النمل، فعلموا لماذا قالت ادخلوا مساكنكم، وعلموا أن سليمان لو فعلها لكان معذورا، وأن الجنود لو داسوا على النمل كانوا معذورين. طب وما حكم قتل النملة؟ ولذلك ثبت عند مسلم أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة. الشراح قالوا هو موسى عليه الصلاة والسلام، أو أغلب الشراح قالوا هو موسى عليه الصلاة والسلام. فلما قرصته النملة انظر ماذا صنع، فأمر بقرية النمل فأحرقت. في بعض الروايات خارج الصحيحين إشكال من وجهي. الإشكال الأول أن النبي أمر بالإحراق ولا يعذب بالنار إلا ربها، وابن عباس أنكر على علي بن أبي طالب حينما شق الأخدود للخوارج وأشعل فيها النيران، فقال ابن عباس لو كنت مكان علي ما فعلت ذلك. فقال علي بن أبي طالب ما سقط ابن عباس على الهلاك، يعني ما سقط على عيوب، ولا أرى ذلك عيبا. فلما رجعوا إلى ابن عباس قال لا يعذب بالنار إلا ربها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وعند الترمذي بإسناد صحيح. طيب كيف يعذب النبي القوم بالنار، النملة بالنار؟ وفي الروايات فهل كانت واحدة؟ الجواب يا إخواني هذه شريعة من قبلنا، وهي ليست بشرع لنا إن أتى في شرعنا ما يخالفها. وأما إن قلنا بقول الآخر عند الأصوليين أن شرع من قبلنا ليس شريعة لنا، ليس في الحدي في الحديث أصلا حجية. المسألة الثانية والمهمة، جواز قتل من تعرض لك بالأذى من النمل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل وعن قتل السرد كالعصفور الصغير، وعن قتل النحلة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، ونهى عن قتل الضفادع صلى الله عليه وسلم. خمسة أشياء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل، النمل منها. يقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله واختلف العلماء في هيئة النمل التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في القتل، فقال بعضهم النمل السليماني، وأما الصغير الذي نراه الآن فهذا يسمى بالضر يجوز قتله بكل حال. ومن أهل العلم من قال الصغير والكبير ينزل تحت اسم النمل فلا يجوز أن تتعرض له بأذى، وهذا هو أولى الأقوال، وهذا أولى الأقوال. ثم يا إخواني انظر وتأمل، يقول ربنا سبحانه وتعالى قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ماذا صنع سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء حمل الصوت من على بعد 3 أميال، حمله الريح إلى آذان سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. نحن لا ندري هل حدث هذا أم لا، المهم أن سليمان سمع الكلام فتبسم. ما هو التبسم؟ التبسم يا إخواني أول الضحك. طب لماذا قال فتبسم ضاحكا؟ لذلك هناك مسألة خلافية في الفقه، هل يا ترى الضحك يبطل الصلاة ولا لا يبطل الصلاة؟ الجواب يبدأ بعض التبسم يبطل الصلاة ولا لا يبطل الصلاة؟ فترى أن بعض العلماء كابن المنذر وغيره ينقلون إجماعا أن التبسم في الصلاة لا يبطلها. أما ابن سيرين فيخالف، ولذلك طالما خالف ابن سيرين ما يجوز لي أن أنقل إجماعا. ماذا قال ابن سيرين؟ قال لا أعلم التبسم إلا ضحكا. الجواب يا إخواني والعلماء الذين تكلموا في الضحك قالوا بأن الضحك إذا بانت منه إذا بان منه حرفان أو إذا بان من الضحك حرفان أبطل الصلاة. المهم فتبسم ضاحكا، هذا استدلال ابن سيرين. فلو رددنا عليه بكلام المفسرين قالوا التبسم كان ابتداء وضحكا فيها مجموعة من الفوائد. ما هي الفوائد؟ واحد، أن التبسم ينقسم إلى أقسام. انظر لحديث كعب بن مالك حينما تكلم رضي الله تعالى عنه عما حدث حينما تخلف في غزوة تبوك، فقال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فتبسم تبسم المغضب. إذن في بسمة، بسمة مغضب، وهناك ويقول العرب تبسم تبسم المستهزئ. يبقى إذن في بسمة للمغضب وبسمة للمستهزئ. فلما يقول ربنا جل وعلا فتبسم ضاحكا فدل ذلك على رضا التبسم، لا تبسم استهزاء ولا تبسم ضحك، إنما تبسم رضا عن قولها. ولذلك تبسم سليمان، ولذلك قال بعض العلماء ضحكا هنا تؤكد معنى التبسم، ضحكا هنا تؤكد معنى التبسم، فتبسم ضاحكا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تبسمه صلى الله عليه وسلم كان يكون كذلك. تبدو نواجذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقهقه عليه الصلاة والسلام، فتبسم ضاحكا. ما السبب من قولها؟ أما الذين يتبسمون ويقهقهون بغير سبب فهذه من خوارم المروءة، بل عند بعض المحدثين تسقط الراوي. عند بعض المحدثين الضحك بلا سبب يسقط الراوي. ولذلك هنا يقول، وهذا ليس يعني ليس مضبوطا لكن هذا كلام للبعض، فتبسم ضاحكا من قولها. ماذا صنع آنذاك سليمان؟ ما فخر على الجميع؟ هل تدرون ماذا صنعت هذه النملة؟ كما يأتي بعض طلبة العلم يتعلم مسألة من مسائل العلم، طيب قصوا علي ما رأيكم في مسألة كذا، عنتر بن شداد هو، ما رأيكم في مسألة كذا؟ إن أردت أن تعلمني فعلمني لكي تؤجر بين يدي الله، لا لكي ترفع بين الناس. والله الذي لا إله غيره لن يرضى عنك الناس. شوف أنا، الناس ينقسمون عندي إلى قسمين، راضون وغير راضين، وأنت واللي برا واللي جوا واللي فناك وأعلى، الناس لا يمكن، ولو كلفك الله أن ترضي جميع الناس لن تستطيع، وهذا من التكليف بالمستحيل كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، هذا من التكليف بالمستحيل. فيا أخي اعمل العمل الذي يرضي الله. فتبسم ضاحكا من قولها، لم يفتخر ولم يتكبر، إنما من قولها اتجه ابتداء إلى ربه فقال ربي أوزعني، أي ألهمني، يعني حتى الشكر منك فهذه نعمة من النعم التي أنعمت علي بها. ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شوف من البر بالوالدين وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، يعني وأن أعمل عملا صالحا، وأن أعمل صالحا. هذه يا إخواني حقيقة الشكر، أن تترجم النعمة إلى أعمال صالحة. فهنا يقول وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. شوف فواضع سليمان، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني في جملة عبادك الصالحين، أو في هنا بمعنى ما كما يقول بعض الكوفيين، يعني وأدخلني برحمتك مع عبادك الصالحين. فإن كان سليمان وهو نبي من الأنبياء يقول برحمتك، أدخلني برحمتك مش بعملي، أدخلني برحمتك. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قالها، فما بالك بنون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لكن يا إخوان العجيب، وتفقد الطير. ما الذي جعله يتفقد الطير سليمان عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى كلمة التفقد؟ تطلب أو طلب ما غاب عنك، التفقد الشيء طلب ما غاب عنك. طيب قال بعضهم كانت الطيور تظل سليمان، فلما كان الهدهد في مكان آخر نزل شعاع الشمس على سليمان فعلم أن الهدهد قد غاب. فهذا كلام لم يثبت من سند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يدخل العقل أنه حدث. قال بعضهم إنما سليمان عليه الصلاة والسلام علم أراد أن يصلي ولا ماء، وعلم أن الهدهد يرى ما تحت الأرض وهناك في هذه البقعة ماء، فأراد أن يدله على المكان الذي فيه الماء. هذا القول الثاني، ولا نعلم صحة ذلك. القول الثالث قالوا هناك بقعة كان يريد أن يعرف حجمها وعمقها من الماء فلذلك تفقد الهدهد، وهذا أيضا غير الصحيح. إنما ما الصحيح؟ الصحيح يا إخواني أن الراعي يسأل عن رعيته. خرج سليمان يتفقد كل واحد، فلما أتى إلى الطير وانتظم الطير لا كما يقول الشعبي وغيره، لم يكن له إلا أو الكلبي لم يكن له إلا هدهد واحد، فلذلك لما غاب عنه عرفة لو كان له 1000 هدهد لعرفه سليمان عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا غاب أحد من أصحابه يسأل عنه، ولذلك أتى بسعد بن معاذ مرة ويسأل عن ثابت بن قيس، والحديث بذلك كثيرة. فهو ينظر إلى جنوده من الذي غاب منهم، وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد، سبحانك يا رب مالي لا أرى الهدهد. لم يكن غليظا سليمان عليه الصلاة والسلام، اتهم نفسه وأحسن الظن بالهدهد، لم يقل أين الهدهد الهدهد غاب ويحكم بلا تبين، إنما علم أن الهدهد يواظب على الحضور فاتهم عينيه ولم يتهم الهدهد، اتهم عيناه ولم يتهم الهدهد. مالي مالي يعني قد أعرض، مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فلما تحقق له أن الهدهد من الغائبين قال لأعذبنه عذابا شديدا، بدأ بهذه البداية، لأعذبنه عذابا شديدا. يقول ابن عباس بن التفريشة، وقال آخرون بضربه على جناحه، وقال آخرون بأن يحبس في قفص، وقال آخرون أن يبعد عن خدمة سليمان لأنها شرف له. ومن أعجب ما قرأت يا إخواني وتعجبوا من كلام المفسرين، قالوا لأعذبنه عذابا شديدا أن يضع الهدهد بين أضباده فهذا عذاب له. ألا ترون أن الأفكار المختلفة لو اجتمعت في مكان واحد لضاق الأمر؟ ولذلك أضيق السجن هو السجن الذي تعددت فيه الأفكار وما اتفقت. فقال بعض المفسرين لو وضع الهدهد بين أضبابه لكان ذلك عذابا شديدا عليه، لأعذبنه عذابا شديدا. شوف لأعذبنه، ولكي لا يكون الأمر مجازا على قول من يقول بالمجاز في القرآن أتى بكلمة عذابا ثم نعت العذاب ووصفه بالشدة وقال عذابا شديدا. وهناك خلاف بين أهل بين الفقهاء عليهم رحمة الله، هل العذاب والحد ينزل على الذنب ولا يعني على حجم الذنب ولا ينزل على حجم الجسم؟ ينزل على حجم الذنب ولا حجم الجسم؟ يعني بمعنى ايه؟ يعني هل العبرة بالجسم في الحدود ولا العبرة بالجرم؟ الجواب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما فرق الله بين جسم ضعيف وجسم قوي وجسم متوسط. لذلك اغلب اهل العلم عليهم رحمة الله على ان العذاب ينزل على الذنب لا على ضعف البدن ولا على قوة البدن. واستدل الفقهاء بهذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينزل عذابا ما نظر إلى حجم الهدهد ولا إلى صغر الهدهد، إنما نظر إلى عظمة الذنب. لكن هناك بالفعل خلاف بين الفقهاء في مسائل عديدة، من ضمن هذه المسائل لو أن رجلا وقع في زنا وهذا الرجل لم يتزوج وكان ضعيفا، لو ضربناه 100 جلدة لمات في الثانية ولا في الثالثة. وأما الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه أمر صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بشمروخ فيه 100 صياط ويضربونها ضربة واحدة، هذا ضعيف، لكن هذا حديث ضعيف، لكن يجوز لك أن تستدل بقول الله تبارك وتعالى فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ورجح ذلك العثيمين عليه رحمة الله في فتاوي. المهم يقول ربنا سبحانه وتعالى لأعذبنه عذابا شديدا، هذه الأولى، أو لأذبحنه، هذه نستطيع أن نرد بها على أمريكا حينما أرادت أن تقول أنتم يا من تزعمون أنكم تفعلون وتطبقون الشريعة، على بقى هل طبقت الشريعة بالفعل ولا لا، وهي تبعث هذه الرسالة إلى السعودية تقتلون تجر المخدرات بأي حق، ويرسلون حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان إلى هناك، تاجر المخدرات لا يقتل، ارفعوا ذلك من الجوازات وارفعوا كذا وارفعوا كذا، ما عندكم حد لا في الكتاب ولا في السنة يقول بقتل تاجر المخدرات. بدأ العلماء عليهم رحمة الله يبحثون في تاجر المخدرات هل يجوز أن يقتل ولا لا يجوز أن يقتل، وانتهت المسألة بأن تاجر المخدرات ينزل تحت حد الحرابة ويجوز قتله لأنه يفسد شباب المسلمين. وكذلك يا إخواني يجوز أن تتكلم في جرائم الخطف، لأن لجنة حقوق الإنسان أيضا تكلمت في جرائم الخطف، ففي القوانين عندهم أن الجريمة الخطف ممكن يصل عقابها إلى القتل. وهذا يؤيد مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. مش من أهل العلم من قال إنه لا يجلد الإنسان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد الإنسان أكثر من 10 أصوات في غير حد، طيب لا يجلد في أكثر من 10 أصوات، ومنهم من قال إيه اجلد إلى أدنى حد، فأدنى حد عندهم 40 جلدة في الخمر يبقى نقول 39، عندهم 80 يبقى نقول 79. أقوال عديدة، لكن الصواب يا إخواني ما ذهب إليه مالك أن التعزير يصل إلى القتل. نعم إن كان إنسان جرثومة في المجتمع لا ينتهي عما يفعل إلا بالقتل جاز للإمام أن يقتله. والدليل على ذلك أو من ضمن الأدلة على ذلك هذه الآية. ماذا سيصنع سليمان عليه الصلاة والسلام في الهدهد؟ يصنع يقتل الهدهد، لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين، هذا هو العدل، أو ليأتيني بسلطان مبين، عنده حجة دامغة واضحة ظاهرة أرفع عنه العذاب. لكن الآن تأتي بالأدلة وبالبراهين وبالرغم من ذلك ما يعذرك، ما يعذرك. وربك سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لأنه سبحانه وتعالى يعذر الناس. فهنا يقول سبحانه وتعالى أو ليأتيني بسلطان ما أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث أو فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد يعني فمكث غير بعيد يعني غاب زمنا يسيرا. الهدهد عجيب ذكي جدا، حتى قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن الطيور تفهم، وأعقل هذه الطيور، ده عند رأي الشافعي بقى مش في الإجماع، وأعقل الطيور منهم الهدهد، والشافعي استغفر الله، وأعقل الطيور الحمامة، أعقل الطيور أفهم الطيور عند الشافعي الحمامة. فيقول هدهد انظر إلى ذكائه، يعلم أن سليمان مغضب، دخل عليه ماذا يقول؟ يريد أن يوقف سليمان قبل أن يتكلم. قال أحط، أول ما قال أحط خبر جديد، أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به فيها فوائد عديدة، من ضمن فوائدها يجوز للصغير أن يتكلم مع الكبير بكلمة أحط بما لم تحط به، أن المتعلم يجوز أن يقول لعالمه أحط بما لم تحط به. وليس معنى أنك تعلمت مسألة لم يعرفها شيخك أنك أعلم من شيخك. فعمر رضي الله تعالى عنه أفضل أم ابن عباس؟ الجواب عمر رضوان الله تعالى عليه. طيب أيهما أعلم؟ أيضا عمر يقدم عند أهل العلم في العلم، عمر رضوان الله تعالى عليه. نعم، وبالرغم من ذلك خفي على عمر رضوان الله تعالى عليه، وخفي على عبد الله بن مسعود الذي يقدم في العلم على عمار، خفي على عمر وعلى عبد الله بن مسعود أنه يجوز أن يتيمم الإنسان للجنابة، وكانوا يقولون بعدم جواز التيمم للجنابة حتى دلهم عمار رضوان الله تعالى عليه. خفي على عمر الاستئذان وأخبره بذلك أبو موسى الأشعري. فلذلك ليس معنى أنه خفي مسألة أنه أعلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الآيات طويلة وفيها فوائد عديدة، من ضمنها أجمل سريعا، يقول هنا سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أنا أحط. وبعدين حينما نفى عن سليمان لم ينفي عن سليمان عليه الصلاة والسلام العلم، إنما نفى عنه الإحاطة، نفى عنه الإدراك. أنا أدركت لأنني رأيت، لأنني نظرت، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ، أي بخبر يقين لا شك فيه. ماذا قال؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، قبل أن يتكلم على قضية الشرك قال إني وجدت امرأة تملكهم. وقد نقل الطبري رحمه الله وغيره من أهل العلم الإجماع على عدم تنصيب المرأة في الخلافة الكبرى. إني وجدت امرأة تملكهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما ولى فارس امرأة عليهم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم اختلف أهل العلم هل يجوز أن تنصب المرأة قاضية ولا لا يجوز أن تنصب المرأة قاضية، فنقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال بذلك، ولم يرتضي ذلك كثير من أهل العلم، بل منهم من قال إننا نحسن الظن بأبي حنيفة، كيف يقول بجواز أن تكون المرأة قاضية في بلدة من بلدان الإسلام؟ إنما يقصد أبو حنيفة في المواضع التي يجوز لها أن تشهد فيها كأمور البكارة والأمور التي تعرفها النساء يجوز أن تنصب قاضية، وهذا فيه يعني توجيه لرأي أبي حنيفة، لكن المذهب الحنفي بالفعل يجوز ذلك، بل نقل عن الطبري رحمه الله أنه يجوز ذلك في مسألة القضاء. وفرقوا يا إخواني بين أن تكون المرأة قاضيتان وبين أن تكون المرأة مفتيتان، لأن يعني علماء السوء الآن إذا تكلموا في مسألة القضاء والمرأة تكون وزيرة يأتي ويقول أنهم كانوا يجرون إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها فيسألونها موضع إفتاء. طب إن كانوا يجرون يسألون أم المؤمنين عائشة ويستفتون أم المؤمنين عائشة وتقطع النزاع بينهم، لماذا لم يستخدمها عمر ويجعلها قاضية وهو يعرف علمها؟ لماذا لم يستخدمها عثمان رضي الله تعالى عنه؟ لماذا على مر كل هذه الدولة التي مرت سواء الأموية ولا العباسية ما استخدموا امرأة قاضية؟ فأمر الفتية بخلاف أمر القضاء أن تنصب المرأة قاضية. فهنا يقول إني وجدت امرأة تملكم، وأشاعوا يعني قصص وأشياء لا يعني لا سبيل لنا أن نصححها لأنه لا إسناد لها، معظمها لا إسناد لها من المكذوبات. إني وجدت امرأة تملكم، إن المرأة دي أبوها كان جني، أبوها كان إنسي، وأمها جنية، فكان وزيرا لملك، وهذا الملك يغتصب نساء الرجال، فكان الوزير لا يتزوج حتى لا يغتصب الملك زوجته، فلما مر رأى رجلا فقال أزوجك ابنتي، قال لا أريد أن أتزوج حتى لا يغتصب الملك، قال إنه لا يقوى علينا فنحن من الجن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإنسي يجوز أن يتزوج بالجنية، والإمام مالك رحمه الله يجوز للإنسية، يقول أنا لا ليس عندي مانع، يعني لا اعرف مانعا من الشرع ان الانسية يحرم عليها ان تتزوج من الجنية او العكس، الا انني اخشى ما اخشى ان تأتي امرأة حامل فنقول من اين، فتقول من الجن فلا نعرف ان نثبت وتضيع الحدود. والصواب ما عليه احمد رحمه الله والشافعية عليهم رحمة الله انه لا يجوز الزواج من الجن. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وأما الحديث الذي ذكر في ذلك مرفوعا لرسول الله فهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي يحتاجه الملوك أيضا، وأوتيت من كل شيء ولها عرش، العرش في اللغة بمعنى السرير، ولها عرش وصفه في العرش أوصافا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. هل يجوز أن أقف عند كلمة عرش وأبدأ الكلمة من كلمة عظيم وأوصلها بالآية التي بعدها، يعني أقول عظيم وجدتها وقومها؟ الجواب بدأ أهل العلم يختلفون في هذا، وابن الأنباري رحمه الله عرض الخلاف وانتهى إلى أنه لا يجوز، فكأن الجنية يعظم، فكأن الهدد يعظم من مسألة الشرك، وإن المقام هنا مقام احتقار فلا يجوز. ولذلك لا يجوز لك أن تبدأ في القراءة فتقول عظيم وجدتها، عظيم وجدتها وقومها وتوصل، إنما عرش عظيم، وعظيم هنا نعت للعرش ليست لمسألة وجدتها وقومها. طيب وجدتها وقومها يسجدون للشمس، يعبدون الشمس، وقال بعضهم يعبدون ضوء الشمس، المهم قال بعضهم أنهم من المجوس، المهم أنهم أشركوا بالله جل وعلا. لماذا قدم الشرك؟ لأن أعظم المناهي الشرك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، شوف الهدهد والذكاء، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وزين لهم الشيطان شركهم فصدهم عن سبيل الحق وهو التوحيد، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى الحق. ألا يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله في خلاف المفسرين؟ فكأنه يعرض عليهم ألا يسجدوا لله ويتركوا عبادة الشمس. وقال بعضهم لا هنا زائدة وأصل الكلمة أن يسجدوا، يعني صدهم أن يعبدوا رب العالمين سبحانه وتعالى، وصدهم أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، ولا التي بعد أن زائدة. ألا يسجدوا لله الذي، شوف الهدود، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. النحاس عليه رحمة الله قال إيه؟ قال لا، الخبأ هنا بمعنى ما غاب في السماوات والأرض وهو السر، وهو السر. لكن الهدود والله أعلم ما يريد هذا، إنما يقصد بالخبأ المخبوء. ومخبوء السماوات أمطارها، مخبوء الأرض نباتها، مخبوء الأرض كنوزها، والهدهد له علاقة بالمخبوء، لأنه لأن الله عز وجل أعطاه بصرا نافذا ينظر إلى ما تحت القشرة الأرضية ويبحث عن طعامه، ولذلك استدل بذلك على أن السجود والإذعان والعبادة تكون لله تبارك وتعالى وحده. فهنا يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما يعلنون، ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه آية سجدة، وآية السجدة على الراجح من أقوال أهل العلم يستحب السجود ولا يجب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فوصل إلى نهايتها ما سجد زيد بن ثابت، ولا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود، فلذلك دل على استحباب سجدة التلاوة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، حتى جوز للحائض أن تسجد سجدة التلاوة، وجوز سجدة التلاوة في غير اتجاه القبلة، ولا يشترط لها ستر عورة إلى غير ذلك، خلافا للأئمة الأربعة الذين جعلوا سجدة التلاوة صلاة وجعلوها يشترط فيها ما يشترط للصلاة. ثم قال سليمان يتأكد من الخبر، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني أم أنت من الكاذبين في خبرك هذا، اذهب بكتابي هذا تأخذ منها جواز أن ترسل رسائل لتبليغ الدعوة إلى المشركين، وهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ثم تولى عنهم، قال بعض العلماء ثم تولى عنهم يعني ارجع، وهذا غلط، إنما ثم تولى عنهم ما معناها؟ تولى عنهم يعني تأدب مع الملوك، فلا تنظر ماذا يصنعون، إنما ابتعد عنهم واجعلهم يتحاورون، تنظر ماذا يرجعون يعني في الكلام الذي يتكلمونه. ولقدر الله تبارك وتعالى قالت المرأة، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب كريم يا إخواني يدل على اللين في الدعوة، ولذلك وصفت الكتاب بالكريم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كرم الكتابة في كرم أو كريم الكتابة خاتمها، فهذا حديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تلطف سليمان في الدعوة عليه الصلاة والسلام معها، هنا إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قدر الله، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا، أي من دونكم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني تشاركون الأمر في امرأة تعمل بمبدأ الشورى، ومبدأ الشورى في الإسلام له ضوابط غير مبدأ الشورى الذي يدعون في الديمقراطية، ولذلك وشاورهم في الأمر، هذه شورى وهذه شورى، هذه شورى على حق لإقامة حق، وهذه شورى على باطل، ولا تأخذ نفس الضوابط. ولذلك أنا يقول إني تقول المرأة ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون، تبدو نحن أولو قوة، حتى قال ابن عباس كان الواحد منهم يركب على الفرس إذا أراد الفرس أن يخرج من تحت قدمه يعني ضغط بفخذيه على الفرس فما استطاع الفرس أن يتحرك. لكن هذا كلام ابن عباس لعله أخذ من الإسرائيليات من قوته، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، البأس بمعنى الحرب، يعني نحن في الحرب أشد وأولو بأس شديد، والأمر إليك، أرجع المسألة إلى المرأة مرة أخرى، والأمر إليك، فانظري أي في أمرنا، فانظري تأملي تصفحي فانظري ماذا تأمرين، كلامك أمر. فاطمأنت المرأة، لكن المرأة أرادت، هذه المرأة يعني فعلت فعلة عجيبة، خافت على قومها، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني جعلهم أذلة في مسكنة، سلبوا العز وسلبوا المكانة، وكذلك يفعلون لعلهم يفعلون معنا هذا، وإني مرسلة إليهم بهدية، بهدية إن شئتم قولوا برشوة، إني ومرسلة إليهم بهدية فناظرة يعني منتظرة بما يرجع المرسلون. يقال رشوة ويقال أيضا رشوة ولا تقال بالفتح، والرشوة قسمها الشوكاني إلى أربعة أقسام، وهي أيضا في المغني منقسمة إلى أربعة أقسام. عند الشوكاني الأقسام الأربعة في الرشوة لا تجوز، وتنزل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله الرائش والمرتشي، لعن الله الرائش والمرتشي والرائش. وأما عند الفقهاء الأربعة فإنهم يحرمون قسما واحدا ويجوزون ثلاثة أقسام الباقية بأدلة وبضوابط. ما هي هذه الأقسام سريعا يا إخواني التي أجمع على تحريمها؟ الرشوة لإبطال حق أو لإحقاق باطل، لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذه أجمع عليها. الثانية الرشوة لرفع ظلم، الرشوة لدفع ضرر، الرشوة لإحقاق حق وإبطال باطل. ها فهذه الثلاثة يرى الشوكان الأقسام الأربعة تحرم، الأئمة الأربعة يروا الأولى محرمة والثلاثة تجوز بالضوابط إذا سلك المسالك الشرعية ولا يستطيع أن يحق الحق إلا بذلك أو يرفع الظلم عن نفسه إلا بذلك، رخص له الأئمة الأربعة في هذا. المهم فنظرت المرأة ذكية جدا، إذا كان هذا الرجل إنسان دنياوي سيرضى بهذا المال، وإن كان هذا الرجل نبي بالفعل لن يرضى بالمال، لأن أحكام الإسلام لا تسقط برشوة. ولذلك فنظرتهم بما يرجع المرسل، فلما جاء سلم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير، أي من الإسلام والنبوة والحكمة والحكم خير مما آتكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، أي للرسول، أي ارجع إليهم بهذه الهدية، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة يدلك على ما قاله المرأة وهم صاغرون أدلة. ثم قال يا أيها الملأ من يأتيني بعرشها، يريد أن يبين لها القوة، من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لماذا قال قبل أن يأتوني مسلمين؟ لأنها لو أسلمت ما يجوز أن يأخذ مالها، فيريد أن يأخذ مالها قبل أن تسلم. ولذلك قال قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، والعفريت هو شديد الشر لكن العفريت أقوى الجن يا أخوان، قال عفريت من الجن وهذا يدلك على قوته، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويا أمين، صفة القوة والأمانة. ابن عباس قال أمين على ما في العرش لأنه فيه أشياء، بل أمين على فرج المرأة، هكذا فسر ابن عباس. وقوي أمين يعني قوي على حمله وأمين على كل ما يتعلق بالعرش، إني عليه قوي أمين. قال الذي عنده علم بالكتاب، هو مين؟ أكثر من 10 أقوى عند العلماء عليهم رحمة الله. والمهم قال الذي عنده علم بالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأه مستقرا عنده، أول ما رأاه بحمد الله سبحانه وتعالى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، انظر للنبي أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها، يعني غيروا لها عرشها، ننظر أتهتدي، يريد أن يختبر ذكاء المرأة، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو، بعضهم قال لما شبهوا عليها شبهت عليهم وكانت عالمة، وقال آخرون من أهل العلم بل هي قالت هذا قريب منه. قال ربنا جل وعلا عن سليمان على لسان سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ولبعدين قيل لا تدخل الصرح، فلما دخلته حسبته نجا مية. الصرح إيه هو؟ الصرح جزء من زجاج ممهد تحته أمواج، هذه الأمواج يقولون كان فيها حيتان فحسبته ماء، أما بعد من الخزعبلات إن كان في ساقها شعر وما أشبه هذا كما في الجنة، لم يكن في ساقها شعر كل هذا، إنما أراد سليمان أن يريها الملك لكي تعلم أنها ما وصلت، لأنها أرسلت إليه بهدية، فبدأت تكشف عن ساقها. يقول فنظر سليمان إلى ساقها وأعجب بها، دعك من هذا الكلام، فلما أرادت أن تكشف كشفت عن ساقها